رطابا شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 100 عام. طوبى لمن رآك وآمن بك يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب؟ قال له الحبيب: توبى ثم توبى ثم توبى لمن آمن بي ولم يرني. سيدي سيدي يا أبا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا خير من دخلت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف، نفسي نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، صار عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إذا أردت أن تختار فعليك أن تختار، ألا تختار واترك الاختيار للواحد القهار. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس المتم 103 ألتقي مع درس من دروس النفس ومع أستاذ العلوم ومع كلام الحي القيوم، مع درس الثقة في مجتمع ضعفت فيه الثقة في الله، فهذا يقول مالي وذاك يقول سلطاني وذلك يقول قوتي وجاهي، وليس فيهم من يقول إن الحكم لله. نفوس اعتلت، فلما اعتلت اهتزت، فلما اهتزت اضطربت، فلما اضطربت قلت ثقتها في خالقها، فأصبح الواحد يقول: ماذا أصنع غدا؟ وهل يأتيني رزقي غدا؟ ماذا أفعل لأولادي وقد كثرت؟ وماذا أفعل لأعداء الحياة وقد زادت؟ وماذا أسمع لمظاهر الحياة وقد ثقل كاهلها على عاتقي؟

استعن بالله لن ينفعك إلا الله. عندما توضع في قبرك وتنام على شقك الأيمن ويوضع الخد الشريف على التراب تنام نومة لا تقلب بعدها إلا يوم القيامة، وتلبس ثوبا واحدا لا تغيره صيفا ولا شتاء هو الكفن. عندما تدفن في التراب وليس معك صديق ولا رفيق ولا جليس ولا أنيس ينادي عليك الله ويقول لك عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما دفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. القبر ينادي عليك كل يوم يقول لك أنا بيت الوحدة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود، أنا بيت التراب. يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني. إن كان الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، إن كان العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. كل الذين فوق الأرض سيصيرون تحتها، كلنا سيأتي علينا يوم سننزل إلى تحت. وكم على هذا المنبر الذي أقف عليه علماء هم الآن تحت أطباق التراب. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل ضرايا سبحان من لا يموت. لقد حاولت ان اقتحم اسوار الثقة لاجد فيها ثغرة انفذ منها الى صاحب الثقة، ولكنني رأيت نفسي اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. ان المشهد الذي امامي الان مشهد رهيب ومهيب وجليل وخطير. ما الذي منعك يا عمرو بن هشام ان تنفذ وتبر بقسمك؟ يقول عمرو: لقد حاولت ذلك مرارا ولكني رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار.

بخلاف ما نرى الآن فقائد الجيش في برج عادي لا هم له إلا احتفاء أقداح القهوة، وقد يحتفي كؤوسا أخرى هي كؤوس الحمد. ونزل خالد ليبارز قائد الفرس، وعرف قائد الفرس بعد جنوده اذا انا شغلت خالدا بالمبارزة فليطعنه احدكم من خلفه فيرده صريحا. ووقف خالد ليبارز، وما ادراك ما خالد، عجزت النساء ان يلدن مثل خالد، عجزت النساء ان يلدن مثل خالد. قال ابو بكر والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد. يقول مارشال الجو الالماني هندنبورغ ان خالد ابن الرياليين استاذ السرعة في الحرب. دمر الروم والفرس في 13 شهرا. وقف يبارز قائد الفرس، واذا ببعض الجلود الفرس يحاولون ان يضربوا حوله حركة التفاف ليطعنوه من الخلف، واذا بالقعقاع بن عمرو يضربهم فيرديهم قتلا. لله ضرك يا ابا بكر، والله لكأنك تنظر من وراء الحجب، لكأنك صاحب الرسول، لكأنك يا ثاني اثنين اذهما في الغار، كأنك تنظر من بعيد بعيد بعيد لترى اعماقا، طرقها اعماق، لترى ماذا تفعل القعقاع مع خالد. ولولا ان الله سخر القعقاع لخالد لفعل خالد. ان جيشا فيه القعقاع لا يهزم ابدا ابدا. انها الثقة في الله، انه اليقين في الله. اذا سألت فاسأل الله، دعك من علماء النفس، دعك من هؤلاء السيكولوجيين، ان علاج النفس من داخلها وداخلها لن يكون علاجا الا بالايمان بالله. ماذا قالت القيادة العليا؟ ماذا قالت؟ ماذا قالت لعمر بن هشام ومعسكر الشرك كله؟ اسمع الى ما نزل به سفير الانبياء وكبير الامناء وحي السماء جبريل. ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ننتهي لنستعن بالناصية. الناصية مقدم الرأي، والدفع معناه الأخذ بشدة. ولنستعن هكذا بالقسم، فاللام واقعة في جواب القسم، ولم يفصل بين أداة القسم وبين الفعل فاصل، والزمن هنا للمستقبل، ف

المريض اللي عنده شويه ادويه للقلب وتصلب الشرايين والضغط وايه تبص الدواء بيدخل الجزمه برضه. فمره داخل صول عشان يعمل العمليه دي وطويل عريض. فواحد مريض الصول بيكسر الدواء قال لي حسبي الله ونعم الوكيل. بصينا لقينا الصوره مسمر في مكان. قال لي انت بتدعي علي؟ قال لي انا بدعي عليك انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال له انا عملت ايه؟ قال لي عملت ايه؟ بتكسر الادويه. قال له ما هو يا عبد المامور؟ قال له يا شيخ اتق الله لا تعطى في مخلوق لمخلوق في معصيه الخالق. قال له اعمل معروف بقى انت دعيت علي وانا مش هكسب. طب اشوف الدواء بتاعك اهو بس هو الله يسامحك. يسامحك ايه بس؟ يسامحك ايه؟ هذا الله يسامحك. عمل زي السول اللي اغتلى بيا مره وانا بعد ما اعتقلت في الزنزانه بيقول انا عايز اسالك سؤال. قلت له اسال يا حضره السول. قال لي الله لو حضره البيه قال لي اضربه لما تموته ضربتك يبقى عليا ذنب. يا دي المصيبه السوداء بقى انت عايز تموت الفتوه. الله يخرب بيتها. عايز تدخل الجنه على أفعال. الله شوف شوف الضلال البعيد. قال لو البيه قال لي اضربه موته موتك. شوف ده بيديك يعني بيديك لسه يعني دي تحية القدوم يعني يعني انت بالك انت ليه هنا ليه عشان تموت. قلت له ايه هتروح النار؟ قال لي يا عبد المامور. قلت له برضو اضرب على الحيطة وانا اقول اعمل معروف يا حضرة فوق. ده هتلعب علينا الله يخرب بيتك. ده احنا لنا شهرين على البلاط. ده احنا رد سجون. ده احنا سوابق. ده احنا سوابق يا اخويا. يا عين قد صار البكا لك عادة تبكين في فرح وفي احزان. وحد يا حبيبي قل لا اله الا الله. فدواء الخوف حسبنا الله ونعم الوكيل. دواء المرض مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يا سلام. والله يا عم الحج محمود كلها ما شاء الله لك ان تقولها. انت ليك بكل حرف عشر حسنات. ده كلمة بسم الله الرحمن الرحيم لوحدها لما بتقولها مرة ربنا بيكتب لك 190 حسنة. طب ليه ما كانش 200؟ قال لك لان بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف والحرف ب10. كتاب الله قران قران. ما هو النبي قال ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والذل يوم الحرير فادرسوا القران. ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والهدى يوم الضلالة والظل يوم الحرير فادرس القرآن فإنه كلام الرحمن حرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أمال إيه؟ أمال إيه؟ الله كان العيل مننا يبقى عنده 12 سنة وحافظ القرآن من الجلد للجلد. تعال النهاردة شوف القرآن راح فيه. ماليش مجال بين الناس دلوقتي. جفت منابعه. من اللي بيهر ابنه العلم دلوقتي او يقول ده انا حتى الازهر نفسه النهاردة ما عادش ينفع. يعني والله بيجيني طلبة من الازهر غلابة. الواحد منهم مستقيم ابن حلال ومربي دقنه وجاي بيقول لي ده شيخ المعهد بيقول ان ما كنتش تحلق دقنك مش مدخلك المحل. قلت حتى الازهر. حتى الازهر الشريف اللي كان منارة الاسلام وكان الحصن الحصين لكلمة الله. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.